الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن الآن في رسالة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ رحمه الله قد أوفي نفسا عجيبا رحمه الله بموافقة الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. فإذا قرأت كتبه كأنك تقرأ كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بشدة قراءته وكذلك اطلاعه لكلام الشيخين حتى كأنه يخرج من مشكاة واحدة. وهو رحمه الله تميز في الشيخين بالتدقيق في مسألة الاعتبار بالحكم والمقاصد والنظر في خفايا الألفاظ والجمل والقواعد مع الحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا على عدم الخروج عن القواعد والضوابط الشرعية. فهو مع حرصه على الالتزام بالدليل كذلك لا يغفل في النظر إلى المقاصد وكذلك الحكم الذي به تلحق الأشياء بعضها من بعض والنظر كذلك في الألفاظ وفقهها وعمومها وخصوصها وما كان بمعناه. ولهذا كانت مؤلفاته رحمه الله متنوعة تنوعا تدل على اعتنائه رحمه الله بهذا الباب. وهذا المصنف والمؤلف على صغر حجمه قد احتوى مادة علمية غزيرة لا تكاد توجد في مجلدات يشق حملها وكذلك الاطلاع عليها، لأنه في الحقيقة أدخل فيها آلاف المسائل وذلك بإلحاق الأشياء بأمثالها، والمسائل بعضها ببعض تجتمع وتفترق بحسب اتفاقها وافتراقها. قال رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذه المقدمة من المؤلف رحمه الله مع ما سمعنا وقرأنا ورأينا من حرصه على موافقة خطبة الحاجة في ألفاظها بل وفي حروفها يدلنا على ما سبق من ذلكم النفس السلفي الذي عند هذا الشيخ رحمه الله، وحرصه وحبه لموافقة السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا مع علمه واطلاعه كما لا يخفى عند صغار طلبة العلم فضلا عن كبار أهل العلم أن استفتاح الكتب لمثل هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل مما يستحب أو لا يستحب، وهل مما يشرع أو لا يشرع. ومع ذلك نجد هذا الشيخ رحمه الله يحرص في أكثر كتبه بالابتداء لمثل هذه المقدمة رحمه الله، فإن دل ذلك على شيء دل على ما سبق من أنه رحمه الله من العلماء الذين يحرصون غاية الحرص على موافقة السنة ومتابعتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا كان كذلك حاله مع أهل العلم خصوصا علم الحديث. فحدثنا الشيخ البنا رحمه الله حفظه الله وهو محمد يقول: كنت ألقى الشيخ عبد الرحمن أحيانا في مكة في عمرة أو في حج، قال: فكان من تواضعه رحمه الله يأخذ بيدي ويقول: أنتم أعلم بالحديث، فإذا وجدتم شيئا من ذلك فلا تبخلوا علينا. مع أن الشيخ رحمه الله كان على ما كان عليه من الإمامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، لكن من تواضعه وإجلاله لأهل الحديث يقول مثل هذه العبارة للشيخ البنا حفظه الله وختم له بخير. يقول: أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لاستراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. وهذه لفتة من المؤلف رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة العظيمة النافعة، أنه جمع هذه الرسالة لثلاثة أسباب. أولا، لأن هذا العلم هو في الحقيقة جامع العلوم، لأنه يجمع الشيء الكثير في الشيء القليل، ولأنه به يعرف أحكام غيرها مما لا يذكر، وهذا فائدة معرفة القواعد والأصول. والفائدة الثانية كذلك أنه يريد أن يعلم طالب العلم الضوابط التي به تجتمع الأشياء وتختلف، ولا يمكن لطالب العلم أن يعرف ما تجتمع به الأشياء وتختلف إلا بمعرفة القواعد والأصول. والفائدة الثالثة أنه كذلك بمعرفة القواعد والأصول يعرف ويطلع على العلل، فيعرف لماذا كان هذا حكمه كذا وذاك حكمه كذا، مع أن ظاهر هاتين المسألتين التشابه، فلماذا فرق بينهما العلماء هذه العلل والاستشكال الذي قد يطرأ في ذهن طالب العلم قد لا يجد له جوابا في مطولات الكتب، لكن يجد جوابه في مثل هذا المختصر، لأنه شيء يتعلق بهذا الباب خصوصا. ثم قال رحمه الله: وقسمتها قسمين، أي هذا الكتاب. قال: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقلت القواعد المهمة والأصول الجامعة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. يعني جعل القسم الأول في ذكر أهم القواعد في نظر المؤلف رحمه الله تعالى، أهم القواعد والأصول. والعلماء لهم طرق في التأليف والكتابة في القواعد والأصول، فمنهم من حلف على القواعد الكلية التي تجتمع تحتها قواعد فرعية كثيرة، وقد مر معنا أن القواعد الكلية الكبرى خمس قواعد، من يعيدها ويذكرها؟ قواعد الكلية الأمور ومقاصدها: اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، بقي لا ضرر ولا ضرار أو ضرر يزال، وبعضهم أدخل المشقة للتيسير في ضرر يزال. فإن هذه خمس أو أربع قواعد كلية كبرى، تدخل تحتها قواعد تتفرع عنها كثيرة لا تعد ولا تصفى. ومن أهل العلم من ألف في كتب القواعد والأصول بذكر القواعد المتفق عليها ولو كانت فرعية، وقسم آخر ألف في القواعد المختلف فيها، وقسم آخر ألف في قواعد المذهب خاصة كالحنفية على وجه الخصوص ونحوهم، كذلك بعض الشافعية وهكذا. ثم ينبغي أن نعلم أن القواعد تنقسم إلى قسمين: قواعد أصولية وقواعد فقهية. وقد مرت معنا بعض الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بعض الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. من يذكر ثلاثة فروق؟ ثلاثة فروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نعم يا محمد، ثلاثة فروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نعم نعم. طيب، ذكروا أن القواعد الأصولية استدل بها وقواعد الفقهية استدل لها. طيب، لأن أدلة القواعد الأصولية ثابتة معلومة وهي منضبطة. الثاني أنها منضبطة، قواعد الفقهية غير منضبطة بل هي أغلبية، والقواعد الأصولية منضبطة. الثالث، نعم، من يزيد؟ مرت معنا بدروس سابقة قديمة أكثر من 10 فوائد أو 10 فوارق. الثالث، نعم، القواعد الأصولية تقول بالأدلة الكلية، والقواعد الفقهية تقول بالأدلة التفصيلية. طيب، وهكذا كذلك نجد أن هذه القواعد كما قلنا منها ما هو مختلف فيها، ومنها ما هو مذهبي، ومنها ما هو في الأصول، ومنها ما هو في الفقه قواعد فقهية أصولية، ومنها ما يختص بذلك ومنها ما لا يختص بذلك. فمثلا من القواعد الكلية بالنسبة للقواعد الأصولية الأمر يقتضي الوجوب، أي قاعدة أصولية. ومثال القواعد الفقهية مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة أصولية. ثم هذه القاعدة الفقهية قاعدة كلية كما مر معنا، وقد تكون هناك قاعدة ليست كلية بل قاعدة دونها، مثل ماذا؟ من يعطينا مثال من القواعد التي مرت معنا؟ ها؟ ها؟ هذا مختلف فيه، يعني وفي باب واحد ومختلف فيه، لكن نريد شيء آخر. ها؟ مثل الآن لم ذكرت أنا المشقة إلى التيسير، على القول أنها ليست قاعدة كلية تصير قاعدة إيش؟ من القواعد الفرعية، وعلى القول أنها كلية تكون كلية. طيب، وهكذا قد تكون من القواعد المختلف منها فيها، مثل من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بشرمان، أو مثل قاعدة لا يجمع بين البدل والمبدل منه ونحو ذلك. وقد تكون قواعد مذهبية، مثل قاعدة الطهورية تفيد التكرار فيصح الوضوء بالمستعمل، أو الأصل بالنجاسة الاستحذار، ونحنها من القواعد التي يذكرها بعض الفقهاء بحسب قواعد المذهب. ومنها ما هي قواعد أصولية فقهية في نفس الوقت مشتركة، مثل قاعدة انقطاع حكم الاستصحاب بالظن أم باليقين، مسألة الاستصحاب هي مسألة أصولية وفي نفس الوقت مسألة فقهية، أصولية فقهية. طيب، فالشاهد هذا أن المؤلف رحمه الله قاعدته في هذا الكتاب في القواعد هو أن يجمع أهم القواعد بغض النظر أنها قاعدة كلية أو أصولية أو متفق عليها أو مختلف فيها، أو كان كذلك يختص بباب خاص كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذه هي طريقة ابن رجب رحمه الله، فكتابه القواعد كان على هذا النسق، ذكر أهم القواعد وأدخل فيها بعض القواعد الأصولية والفقهية وهكذا ربما بعض الضوابط. وسيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين هذه الأشياء، لأن بعضها مثل الضابط يختص بباب معين، مثل كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، وسيأتي معنا الكلام على هذا المعنى إن شاء الله. قال رحمه الله القسم الثاني: أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة. طيب، يعني أنه ذكر في القسم الثاني الفروق والتقاسيم، الفروق بين المسائل المتشابهة، وهذا مفيد جدا لطالب العلم، لأنه من القواعد التي يبني طالب العلم فقهه عليها، قاعدة ينطلق منها ويتكئ عليها طالب العلم في فهم المسائل حتى التي لم يطلع عليها، لماذا؟ لأنه قد عرف أصولها وضوابطها. وهذا كذلك الفروق بين المسائل، هناك تقاسيم وفروق، الفروق بين الأشياء المتشابهة التي بين الفرق والتقاسيم في الأشياء المتشابهة التي بين اختلاف، عكس الأشياء المتشابهة التي بينها اختلاف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في القسم الثاني. طيب، قال رحمه الله: فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. وهذا من حسن سريرة المؤلف رحمه الله، وكذلك حسن أدبه مع الله ومع نفسه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، يلتجئ إلى الله ويستعين به في كل أموره ظاهرا وباطنا. وإن شاء الله نكمل ذلك بدرس لاحق، وذلك عند ابتداء هذه القواعد. طيب، في شيء في هذا قبل أن ننتقل إلى درس الفقه؟ ها؟ القواعد كيف؟ يعني باعتبار القواعد عموما قسمين: أصولية وفقهية. هذا نادر، لا، الأصل أنها قسمين وهذا نادر.